ناموا ناموا دي إنما السواكن في القرآن. يعني إيه؟ يعني مفيش لام ساكنة في القرآن تخرج عن هذه الخمس، تخرج عن هذه الخمس. يبقى اللامات السواكن في القرآن الكريم خمس لام: لام التعريف، ولام الاسم، ولام الفعل، ولام الحرف، ولام الأمر. خلاص ناخد النهاردة صعب ناخد كل لام. طيب ناخد النهارده ناخد النهارده باذن الله تعالى لام التعريف. طبعا يا اخوانا في اللغه العربيه والله اعلم انها تفضل الذي يعرفه انك اذا اردت ان تحفظ اذا اردت ان تعين كلمه ما ما يحطش خط تحتيه، يحط خط فين؟ وين؟ بدليل السجدات في القرآن لما يجي يحط لك خط على الكلمة التي بها تسجد يحط لك خط فين؟ فوق مش تحت. بناخد لام التعريف ولام الاسم ولام الحرف. خلاص؟ نسيب الفعل والأمر إلى المجلس الطلبة. امسح كمان خلاص امسح اخوانا الثلاثة ماشي لام ساكنة زائدة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند الابتداء سواء صح تجريدها كالشمس أو لم يصح كالذي. لام ساكنة زائدة لام ساكنة لأن احنا بنتكلم عن اللامات السواد. سيب أخونا الإبرة بتاع البتاع سيب أنت الحدود بلاش بنتكلم عن اللامات السواد فطبيعي إنها تكون لام زائدة. تكلمنا أكثر من مرة عن كلمة زائدة. يعني إيه زائدة؟ يعني لو حذفت كل مليون كلمة لو حذفت لا تسقط الكلمة خلاص ليست من بنية الكلمة هل إنسان لو شفت بلاش الكلمة دي الكلمة هل إنسان لو شفت الألف اللام دي بقت إيه؟ إنسان بقت ايه؟ انسان. يعني كل ما مشيت منها هيبقى مشيت منها.

مع الطاء الطيبون يا الطيبات بنقول ايه؟ بتبقى ازاي يا اخي كلمة الطيبون تقول بالظبط ازاي يعني؟ الطيبون للطيبات خلاص؟ ما بقولش الطيبون للطيبات الطيبون خلاص؟ الطيبون والله عنده حسن الثواب ولا الثواب؟ الصراط المستقيم بنقول اهدنا الصراط اهدنا الصراط بنقول اهدنا الصراط الصراط الرحيم بنقول الرحمن الرحيم بنقول الرحمن الرحيم التاء التائبون مع الضاد بنقول الضعفاء ليس على الضعفاء الذال الذاليات خلاص مع النون النزع جنات النعيم مع الدال والله ربنا تقبل الدعاء المذنب سميع الدعاء سميع الدعاء مع السين الصوار والضوار مع الضوار الظالمين مع الزاي ولا الزين مع الزاي الزاني مع الثاء كلمة ألف ثواب تنطقها ازاي؟ الثواب تنطق الكسر بتاعهم برضه؟ طيب حسين بتنطق كلمة الثواب ازاي؟ ما بتقولش ألف ثواب يبقى بتعمل ايه؟ بتضغم النام في الحرف الذي بعدها خلاص؟ الثواب بتنطق الصوت ازاي؟ الرحيم التاني هون انتظر هل تائبون هل تائبون العبد التائبون التائبون خلاص اتفقنا بدأ الغم كام ولا ناقص؟ وإلى آخره الضعفاء ما بيقولش الضعفاء الذاريات النازعات في كل ده المي اللام ليست لها وجود مش موجوده الدعاء السراء الظالمين الزاني الشيطان اللمم لان اصل الكلمه لمم دخلت عليها الف واللام بقت اللمم خلاص وكل ده بتجد الحرف اللي بعده فيه تشديد يعني لما نيجي مثلا في ايه الانسان ما بتلاقيش تشديد في الهمزه لكن لما تيجي الطيبون بتلاقي تشديد على ايه؟ الطاء لان حصل الادغام الكامل التشديد ده ما يجيش الا اذا كان الادغام كاملا خلاص طيب وسميت لام في حاجه ثانيه كده سؤال في الامثله اللام مش هو اصلها لام دخلت عليها اللام التعريف اصبحت اللام فاهم هي الكلمه اصلها ايه لام خلاص دخل عليها لام التعريف اللام خلاص طيب اسمها لام شمسيه ليه لام شمسيه الشمس بدل الشمس ده ممكن يكون الشمس. لا. يعني طبعا الامر ده لكن هقول لك من الآية. اللام دايما زي النجوم. اللام زي النجوم والحروف دي زي الشمس. خلاص؟ طيب النجوم بتظهر مع الشمس يبقى يعني ايه؟ مش موجوده مالهاش وجود. فعشان كده شبهوا اللام بالنفس والحروف بالشمس. النفس لا يظهر مع الشمس، وكذلك اللام لا تظهر عند هذه الحروف إنما تختفي بالإضغام. يبقى في والقمرية كذلك، اللام كالشمس والحروف كالقمر. النجوم تظهر مع القمر؟ آه تظهر مع القمر. لا مش عشان اللام كالنجوم والحروف كالقمر. النجوم تظهر معرفة، وكذلك اللام تظهر عند هذه الحروف. ظاهرة لها وجود، أما مع الحروف الشمسية فليست لها وجود، ضاعت بالإضغام. فهمتوا ليه سموها شمسية وقمرية؟ تمام؟ طيب، تعالوا نتكلم عن اللام. هل اللام هل اللام قمرية؟ النسان أو الأرض، المضارع، الهدى. الهدى فين؟ الشيطان من التبع. هو الهدى. الهدى الشيطان يسول بعد ما تبين له الهدى الشيطان. طيب، لماذا قمنا؟ بنمطر الأرض إزاي؟ إنها تكون واضحة. هل أو هل بغار، الغني، الحميد، الجبار. في كل الكلمات اللام ساكنة واضحة مضارعة. الكريم، الولي، الخبيثون، الفوز، العليم، القديم، اليوم، المؤمنون، الهدى. طبعا أنا ما قلتش الأمثلة لأن المسألة واضحة. قلنا سميات قمرية يبقى في الاثنين. اللام هي الإيه؟ النجوم. الحروف دي زي الشمس، اللام ما تظهرش مع الشمس، يبقى دي شمسية. الحروف دي اللام تظهر مع القمر، يبقى الحروف دي قمر. فهمت المسألة دي؟ طيب، يبقى دي لام شمسية واللام قمرية. اللام الشمسية عند 14 حرف، واللام القمرية يعني إظهارها عند 14 حرفا وإظهارها عند 14 حرف. خلاص؟ في مشكلة في الدرس ده؟ أو النوم؟ اتفضل. هل اللام الشمسية؟ هل الوسط همزة وسط تصغر واللام تصغر؟ مثلا السراء والضراء الضراء همزة الوسطى ايه؟ الضراء انت جيت معانا من اول شيء؟ فاهم من اول درس؟ طيب مش احنا قلنا مسبوقة بهمزة الوسطى مفتوحة عند الابتداء؟ خلاص يبقى لما دخل عليها واو اقول ايه؟ مش والضراء والضراء سقطت همزة الوسطى وده طبيعي واللام بتضغط فدخلنا على الضاد المشددة على طول والضراء في مشاكل؟ في اي حاجة في الدرس ده؟ فين الإخفاء؟ أقول لك إيه؟ لأن الإخفاء ما هوش تشديد، لكن الإضغاط ما عادش تشديد. هنا أنا لازم أشد. لو ما شددتش هقولها إزاي؟ أنا صراط والإخفاء لازم معقولنا. خلاص؟ لكن الإضغاط ممكن تشددهم كلهم. طيب، في مشاكل تانية في الدرس ده؟ أستاذ عطية في مشاكل في الدرس ده؟ حسين في مشاكل في الدرس؟ تمام؟ يبقى خلصنا لام التعريف. اللام الأولى من اللامات الخمس السواد والقرآن. الثانية لام الاسم طبعا كلمة اسم الهمزة في كلمة اسم همزة وصل لما تدخل عليها لام ما تقولش الاسم الاسم بئس انت بتقول بئس الاسم الفسوق بئس الاسم على طول خلاص لام الاسم هي لام ساكنة أصلية تأتي في الأسماء ولا نزيد حاجة ثم سبب الإظهار هنا إيه سبب الإظهار الإظهار هنا إيه سبب الإظهار هنا إيه الإظهار على الأصل هنا خلاص طب الإظهار سببه إيه التماثل مع اللام والتفارق مع بقية الحروف مش أنت لام مع اللام في حاجة اسمها تقارب ده هم من المتماثلين والمثلين إذا سكن الأول وتحرك الثاني وجب إضغامهما لغة وقراءة مش قلنا الكلام ده؟ طب اللام الأولى اللي بنتكلم عنها لام سهلة يبقى لازم تكون الثانية متحركة يبقى لازم نضغمهم يبقى التماثل مع اللام والتقارب مع بقية الحروف خلاص؟ تأتي في الأسماء ولا تكون إلا متوسطة خلاص؟ يبقى لام التعريف عرفناها حكمها ايه حكم لام التعريف؟ تظهر عند 14 وتظهر عند 14 خلاص دي انت هنا نتكلم دلوقتي على الاسم لام ساكنة أصلية تأتي في الأسماء ولا تكون إلا متوسطة زي ايه؟ ألسنتكم ألوانكم خلاص اللي هي فين؟ اللي هي دي خلاص لام ساكنة مفهوم ليه مفهوم لان احنا بنتكلم عن لامات الايه السواد اصليه يعني اصليه يعني من بنية الكلمه بخلاف لام تعريف في اخر الدرس هلخص لكم الاصل من الزائد والادغام والاظهار حكمه ايه لكن بعد ما اخلص الدرس كله الدرس الجاي لكن انت بس ركز معايا الدرس ده في الثلاثه والدرس الجاي في الاثنين وانا الدرس الجاي باذن الله تعالى هلخص لك المساله تلخيص يخلي مفيش لخبطه خالص اتفضل انت كده ألسنتكم بتقول ولا ألسنتكم؟ ألسنتكم مشددة؟ بس هي أصل اللسان يعني بنية الكلمة اللسان لما دخل ألف ولام على لسان يبقى المفروض تشدد اللام. أنا مش فاهم السؤال أصلا. لسان هي أصل الكلمة لسان. هدخل على لسان ألف ولام يعني ألسن دي مش لسان مش لما نشرح ألف ولام مع التعريف لا دي همزه قاطع مش نص والسنة انت بتقول والسنتكم تقول ايه انت اشتبهت عليك من كتابتك لا دي احنا بنقول لو دخلنا حاجه من على السنتكم تكلمتم به من السنتكم كده ولا بنقول من السنتكم السنتك دي همزه قاطع دي ألف ألف دي همزة وصل بعدها لام التعريف دي حاجة تانية دي همزة قطع ملهاش دخل دي من بنية الكلمة خلاص لأن الكلمة أصلها ألسن الألسن يبقى دي لمسة كلمة دي ما تشتغل يا بص أنت اشتغلت عليك إيه من ما فيش كلمة لا عندنا همزة قطع دي كلمة لوحدها خلاص يبقى هي لام مسكنة معروف ساكنة ليه؟ لأن احنا بندرس السواد. أصلية يعني أصلية؟ يعني لا يجوز رفعها من الكلمة. من بنية الكلمة. ألسنتكم اعتف اللام كده؟ وزن الكلمة ما تنفعش، صح؟ يبقى هي أصل من أصول الكلمة. خلاص؟ بخلاف مثلا الميم. الميم زائدة. خلاص؟ ممكن أقول ألسن بدون أقول بدون التاء وبدون الميم. خلاص؟ يبقى اللام أصلية يعني أصلية من بنية الكلمة لا يجوز الاستغناء عنها وإلا ضاعت الكلمة. تأتي في الأسماء هي لام الاسم تيجي في الاسم اللي في الفعل في الحروف تيجي في الاسم خلاص لا تكون إلا متوسطة مفيش لام ساكنة مفيش لام اسم في متطرفة خلاص مفيش لام اسم متطرفة لام الاسم دائما متوسطة في وسط الكلمة خلاص في حاجة تانية كده بشرحها عارف شرحها؟ احنا كنا المفروض ارتب الدرس الاولاني ده يقول تعريفها وحكمها وسبب الاضغام. التعريف خدناه، خلينا في اللام معلش ايه نرجع تاني للام التعريف. التعريف خدناه لام ساكنه زائده مسبوقه بهمزه وصل ما كتبت يا اخوانا ما تقلقوش. مسبوقه بهمزه وصل مفتوحه عند الابتداء الى اخره، يبقى ده التعريف. خلاص؟ حكمها اكتب كده على اللام حكمها الإضغام عند 14 والإضغام عند 14 بزود كلمة حكمها بس وبعد كده تحت سبب الإضغام يعني التقسيمة دي قلنا فين التقسيمة؟ الإضغام اكتب فوقنا حكمها حكمها يبقى احنا عندنا ثلاث عناصر تعريف خلاص حكم وسبب الإضغام خلاص التعريف خدناه حكمها ايه؟ الإضغام عند 14 والإضغام عند 14 ينتهي. سبب الإضغام التماثل مع اللام والتخلف عن الضغط. نرجع بقى لام الاسم. يبقى التعريف تعريفها أول حاجة إيه؟ تعريفها تعريفها حكمها حكمها الإضغام مطلقا خلاص لام ساكنه اصليه تاتي في الاسماء ولا تكون الا متوسطه وحكمها الاظهار دائما مظهرة تسمع حد يقول السنتكم والوانكم السنتكم الوانكم خلاص هي دي لام الاسم سبب الاظهار يجب ان يكون الاظهار الاظهار على الاصل يعني على الاصل لا على الاصل او انت بقى الوانكم ممكن خلاص يعني اسم رقم واحد يعني الاسم يعني لا طبعا بعد همزه بعد همزه فين همزه الاسم نص وصف يعني اولها همزه وصف وبعد كده انت بتقول رقم لام الجنسيه رقم واحد اولها قريب لام قمرية اه ايوه لام قمرية لكن هي بس احنا بنطقها لا بقول لك احنا بنطقها بص احيانا المدرس نفسه بيستفيد من اسئله الطالب يعني اول مره اسمع السؤال ده ولكن اديني ثواني كده ايوه دي لام قمرية طب حركناها ليه؟ احنا نظمناها حركناها من اجل التقاء والله أعلم الأجل صح ده اللي في المجل دلوقتي حركة من أجل اتخاذ السجنين هي دلوقتي كلمة اسم بهمزة قصر خلاص لما دخل عليها لام ساكنة بهم ساكنة خلاص همزة الوصل دي هتروح فين هتتحذف طب ودي مالها ساكنة ساكن مع ساكن بيصعد ايه خلص بالكسر أليس صح يبقى دي لام قمرية بدليل ان انا بنطقها لكن حركتها ليه من اجل اتقاء السكن الهمزه الاول دي مش من بين الكلمه طب ما انا قلت اهو خلاص حضرتك قلت لي همزه القاف مش همزه القاف خالص هي الاسم الاولانيه فين همزه القاف بس انا هعمل عليها صوره خلاص خلاص لما تيجي دخل عليها تحدد دي تنفتح النار مع السين ساكن مع ساكن وتكسر خلاص عارف لو همزه هتبقى ازاي ما تجيش هتبقى ايه بس مش هتيجي بس لازم تضرب خلاص طيب تمام كده في مشاكل في لام في لام اسم هي صغيره ولا لام اسم لام ساكنه ما مش محتاج مش محتاج الكلام اصليه من بنيه الكلام موجوده في الاسماء وما تجيش الا متوسطه حكمها الاظهار ما تضربش خالص في حاجه ثانيه في نفسنا يا حسين تعالى في نفسنا يبقى احنا كده خدنا لام ايه ولام ايه؟ لام التعريف ولام الاسم تمام لو انا اخد لام الخفض اللي لامي فايه كده اخوانا لو اخد لام الحفظ كمان عشان لام الفعل ولام الامر هيبقى الكلام فيهم طول شويه ناخد رقم انا لام الحفظ فايه كده يعني بنت وبنت تعرفوها هي اللام الساكنة الواقعة في حرفي هل وما بس هو ده الموضوع اللام الساكنة الموجودة في كلمتين هل وبل اللام الساكنة الموجودة في كلمتين هل وبل يبقى دي لام حرف ودي لام حرف في مشاكل؟ طيب حكمها حكمها الإظهار ما لم يقع بعدها لام أو واو الإظهار ما لم يقع بعدها لام أو واو لما بقول فهل أنتم مسلمون؟ بقول إيه؟ فهل أنتم مظهرة لكم؟ طب لما يقول هل لكم؟ بقول هل لكم؟ بقول إيه؟ هل لكم؟ خلاص؟ لما يقول بل أنتم ها؟ لا عايزين عايز أجيب بل أنتم مثلا حاجة فيها بل أنتم قوم مسلمون بل أنتم قوم مسلمون بل أنتم بل لا رب لا بل أنتم قوم لما أجي بقول إيه بل أنتم مظهرة خلاص ولا مثلة كثيرة في القرآن بظهر على طول إلا لو جه بعدها لام أو راء هقول بل ربكم ولا بل ربكم بل ربكم بل له ما في السماوات للإدغام ولا بل له بل له للإدغام خلاص يبقى حكمها الإظهار إلا إذا وقع بعدها لام أو راء فحكمها الإظهار بس في نقطة صغيرة بل وقع بعدها في القرآن لام بل له ما في السماوات وقع بعدها راء لام ربكم أما لام هل لم يقع بعدها راء في القرآن وقع بعدها لام بس

ما يجيش واحد يقول لي من طلاق من اظهرت هو ما اظهرتش بغنى بدون غنى مثلا اقول له ايه اقول له السبت منع التلاوه في حاجه في الدرس اتفضل في القرآن مفيش كلام مفيش أي لام هل وقع بعدها راء في القرآن تفضل مثلا دوت يعتبر إدغام مثنى صغير يدخل في إدغام مثنى صغير ليه؟ لأن لام ولام والأول ساكن يدخل في إدغام مثنى صغير طب نراجع الدرس تاني تفضل عند الابتداء بقول لك على الاسم المنصوب طب ده كلام بره الدرس الكلام بره الدرس بقوله كده البيت بيقول ايه وتبدا بهمس الوصل في النقد كله وان كنت معتدا بعارضه فهم الاسم تبدا بهمس الوصل في النقد كله وان كنت معتدا بعارضه فهم طيب دلوقتي يا شيخ كلمة حمد الله أنا أتذكر كده بسرعة ما أتكلم ربنا سبحانه وتعالى يرحمه دلوقتي كلمة اسم أهي تخش عليها نعم تعريف خلاص تمام عملنا ايه في النبي ده عشان احمد دول كده فصرناه خلاص فبيقول لك ليك هنا وجهين الوجه الاول ان تبدا بهمزه الوصل دي على اساس ان همزه الوصل اللي موجوده قبل لام التعريف عشان تنتقل تنطق لام التعريف بتعمل ايه لازم تيجي من همزه الوصل فده وجه الوجه الثاني تبدا بالاسم على طول ليه لان انت جبت همزه الوصل عشان اللام ساكنه مش هتقدر ايه تنطق بيها طب لما انت حركت اللام وكسرتها يبقى زال الحاجه الى همزه الوصل فتبدا تقول الاسم يبقى ليك فيها وجهين الابتداء بهمزه الوصل وحذف همزه الوصل اذا كنت هتعتد بالاصل اللي هو ايه سكون اللام فاهم شيء الاصل سكون اللام فانت هتعتد بالاصل فهتجيب همزه الوصل الاسم هتقول اللام مكسور يقول لك ماليش دعوه اللام كسرها عرض من اجل التقاء الساكنين اذا كنت هتعتد بالعرض احسب همسه الوصل انها الحاجه اليها انتهت بتحرك اللام وتبدا بيقول ايه وتبدا بهمز الوصل في النقل كله في النقل اللي هو ايه اللام دي هنقل لها حاجه او هتكسر من اجل التخلص من التقاء الساكنين وتبدا بهمز الوصل في النقل كله ده وجه وإن كنت معتدا بعارضه وهو تحرك اللام فلا أي فلا تبدأ به فأصبح عندك في كلمة الاسم إذا ابتدأت بها وجهين الاسم والاسم الاسم الفصول الاسم والاسم خلاص؟ طيب كان الدرس ده أنا تفضل أصلا التمام مش فاهم يعني مش مشكلة لأن الأصل الإظهار هو الأصل لكن الإظهار هو اللي محتاج لعلم. طيب اللامات السواكن في القرآن خمس لامات لام ولام ولام ولام ولام خدنا منهم النهارده ثلاثة لام تعريف والاسم والحرف طيب تعريف لامي لام تعريف لامي أول حاجة تاني التعريف لام التعريف إيه تعريفها؟ لام ساكنة زائدة لام ساكنة زائدة مسبوقة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند الابتداء سواء صح تجريدنا أو لم يصح الشمس أو لم يصح الذي والذي والذي حكمها ايه؟ حكمها ايش معنى؟ حكمها يا عبد الرحمن تضغم عند 14 وتظهر عند 14 تضغم عند 14 الشاهد ايه؟ حروف ال 14 المجموعه في اوائل الكلمات من البيت طب ثم وصل محمد الى اخره وتسمى لاما تسمى لاما شمسيه لاما دون شمسيه لا ما يذكرش الشاهد طب تسمى لاما شمسيه ليه؟ ليه لامس؟ شبهه اللام والحروف اللي جايه بعدها زي الشمس فالنجوم لا تظهر تختفي عند الشمس طيب والحكم الثاني يا شيخ الحكم الثاني كلام التعريف هل تتغام عند 14 حرف مضمونين في قولنا ابغى هجده وخف عقيمه خلاص الإظهار مجموعين في الإبغى هجده وخف عقيمه وتسمى لاما قمريه ليه لام قمريه صافيه لانهم شبهوا النجوم والنجوم ترفع حاله غير لا شبهوا لام النجوم والحروف والحروف والقمر والنجوم ترفع مع القمر النجوم ما ترتفع مع القمر قبل القمر طيب سبب الاضغام ايه؟ لام طيب اللام الثانيه هي لام الاسم، لام الاسم تعريفها يا عم محمد لام ساكنة أصلية تأتي في الفعل ولا الحرف في الاسم ولا تكون إلا الوالكم ألسنة تكونها هي في القسم نعم في السامة ربنا غير فيك انت اللي تبقى اصل شغال طيب الاظهار مطلق على طول لام اسم مضارع السنتكم الوانكم ملهاش يمكن يمكن لا على طول مضارع اللام الثالثه اللي خدناها يا عم الشيخ خليك انت ما تفتح لك كده طيب لام الحرف هي اللام الواقعه في طب ايه الاسم ترفع فيه تفضل. هي اللام لو طلع في حرفين هل هو بني. طيب حكمها؟ حكمها الإضغام حكم الإضغام ما لم يقع بعدها حكم الإضغام ما لم يقع بعدها حرف اللام لام وراء. طيب اللام من بل وقع بعدها لام وراء في القرآن، أما لام هل فلم يقع بعدها إلا إخواننا دي واحد اللي يسألوا لام هل لم يقع بعدها في القرآن إلا لا انا سبحان الله غيرت صيغه السؤال لا انا بقول لم يقع بعدها في القران الا لام النظر وقع بعدها في القران ايه لا ولم يقع بعدها الله حكمها ايه الاضغام الاظهار ما لم يقع بعدها لام او ضم والسبب الاضغام تمثل مع اللام والتقارب مع الضم خدنا حاجه ثانيه الثلاثه صح خدنا الثلاثه نذكر الشاهد من الترف قال الناظم رحمه الله تعالى حكم لام ال ولام الفعل حكم لام ال ولام الفعل للام ال حالان قبل الاحرف اولاهما اظهارها فلتعرف في هذا المده يبقى يتكلم بقى عن ايه؟ الاظهار قبل اربع بالنقل كده قبل اربع مع عشره خذ علمه اربعه مع عشره كم؟ خذ علمه اي خذ الايه؟ الكلمة اللي فيها الحكم من ابغي حجك وخف عقيمه ده الحكم الأول ثانيهما إضغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعل طب رمزها يبقى في كلمات هناخد الحروف الأول خلاص طب ثم صل رحما تفز بفذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم خلاص كده واللام الأولى سميها قمرين طبعا قمرين بسكان الميم من أجل الوزن واللام الأولى سميها قمرين واللام الأخرى سميها شمسية اللام الأخرى اللي هي إيه يا مشيخ؟ اللام الأخرى اللي هي تظهر ولا تظهر؟ واللام الأخرى سميها شمسية لا تظهر ولا تظهر؟ النام إنها سمة شمسية تظهر وتغمى. يعني تظلم ولا تظهر؟ واللام الأخرى سميها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقط. سيب البيت الأخير ده لما نتكلم في لام فعل المرة الجاية. خلاص؟ وأظهرن لام فعل مطلقة. وهو من يعني استعابا ذكرنا إيه؟ اللامات السواقية الخمسة. خلاص؟ وإلا فما مش خصمين كلهم في الإيه؟ في الأمية. طيب المرة الجاية هنتكلم في إيه؟ فعل الأمر. خلاص؟ لأن كان هيبقى ده سكينة بين فعل الأمر والفعل الموت. فيها إشارة فن؟ والله أنا مستبشر خدمة الدولة. وبقول إن شاء الله في الآخر هيبقى في ناس متينة إن شاء الله. بس نبدأ من دلوقتي نزال. الامتحان جالك مفاجئ، عرفت كمية المعلومات اللي عندك وقيمتها وصياغتك ليها. ممكن واحد يبقى عارف يكتب كلام غلط. خلاص؟ واحد يبقى عارف ولكن مش عارف ما تعودش على الامتحان. طب وكملك الاجرام بس. طب الاجرام الغنى ولا الضوء غنى؟ انا متاكد ان عزيز عارف. لكن ايه؟ دي بتعلم منه. ان انا ينبغي ان اكتب احدد الاجرام ضوء غنى ولا الضوء غنى؟ الاظهار حلقي ولا مطلق ولا شفوي؟ خلاص؟ فان شاء الله نبدا من دلوقتي نذاكر بقى شهرين يعني شهرين واسبوع على اقصى تقدير او شهرين عشان نبدا الامتحان. اي سؤال؟ صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.